ما حكم أكل اللحوم والدجاج في الدول الغربية بدون سؤال عن طريقة ذبحها؟ نبني على الغالب الشائع. إذا كان الغالب الشائع أنها وقيد، بنينا على أنها وقيد ولا تؤكل. إذا كان الغالب الشائع أن الذابحون النصارى فقط، لكن يزكونها كل منها